والسلام على رسول الله. أما بعد، فبسند متصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. اقرأ يا أبو عمير، الشبك عندك عامل إيه؟ أحسن ما بدأناش. سبحان الله. ها؟ اقرأ. شيخنا حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك. تمام الحمد لله. وأما الذين كفروا ان الله لا يستحي. من أول ماشي بسم الله. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيف، يعني وقوله أو كصيف من السماء. قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنه قال: لما ذكر الله آلهة المشركين فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت. قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الله الآية. ويستحيي أصله يستحيي عينه ولامه حرف علة، وعلة اللام منه بأن استثقلت الضمة على الياء فسكنت فسكنت، واسم الفاعل على هذا مستحيي مستحيي، والجمع مستحيون ومستحيي. وقرأ ابن محيصن يستحيي بكسر الحاء واحدة ساكنة، وروي عن ابي كثير ابن كثير نسخة، وهي رواة تميم رواة كلمة نقل فيها حرف الياء الأولى إلى الحاء فسكن فسكن، ثم استثقلت الضمة على الثانية فساكن، فحذفت إحداهما للانتقاء اسم الفاعل مستحي، والجمع يستحي ومستحي. قال الجبري: واختلف المتأولون فيها في معنى يستحي في هذه الآية، فقيل لا يخشى، ورجحه الطبري. وفي التنزيل: وتخشى الناس الله الحق أن تخشى بمعنى تستحي. وقال غيره: لا يترك، وقيل لا يمتنع، وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح، وهذا محال على الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق المعنى لا يؤمر بالحياء فيه ولا يمتنع من ذكره. قوله تعالى: أن يضرب مثلا ما، معناه يبين، وأن مع الفعل في موضع نصب بتقدير حذف من، عفوا بتقدير حذف من، مثلا منصوب بيضرب، بعوضة في نصبها أربعة أوجه: الأولى تكون ما زائدة وبعوضة بدلا من مثلا، الثاني تكون ما نكرة في موضع نصب على البدل من قوله مثلا، وبعوضة نعت لما فوصفت ما بالجنس المنكر لإبهامها لأنه بمعنى قليل، قاله الفراء والزجاج وثعلب. لأنها الثالث بمعنى قليل. نصبت على تقدير إسقاط الجار، المعنى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة. نعم شيخنا. لأنها نعم شيخنا، لأنها بمعنى قليل، صح كده؟ ولا حضرتك بالصح؟ ما سمعت لأنها بس. طيب الثالث، نصبت على تقدير إسقاط الجار، المعنى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة فحذفت بينه، فحذفت بينه وأعربت بعوضة بإعرابها، والفاء بمعنى إلى، أي إلى ما فوقها، وهذا قول الكسائي والفراء أيضا. وأنشد أبو العباس: يا أحسن الناس قرنا بلا قدم ولا حبال محب واصل تصل، أراد ما بين قرن، فلما أسقط بين نصب. الرابع، أن يكون يضرب بمعنى يجعل، وتكون بعوضة المفعول الثاني. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي علية، إبراهيم بن إسماعيل نعم ابن أبي عل... ابن أو عمل ابن أبي علية نبي عبلة عبلة. إبراهيم بن أبي عبلة. طيب، ورؤبة بن العجاج: بعوضة بالرفع ويلوة تميم. قال أبو الفتح: ووجه ذلك أن ما اسم بمنزلة الذي، وبعوضة رفع على إضمار المبتدأ. التقدير لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلا، فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأ. ومثله قراءة بعضهم: تماما على الذي أحسن، أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي هو قائل. قال النحاس: والحذف فيما أقبح منه في الذي، لأن الذي إنما له وجه واحد والاسم معه أطول. ويقال إن معنى ضربت له مثلا مثلت له مثلا، وهذه الأبنية على ضرب واحد وعلى مثال واحد ونوع واحد، والضرب للنوع. والبعوضة فعولة من بعض، من بعض إذا قطع اللحم، يقال بضع وبعض بمعنى. بضع وبعض بضع، نعم يقال بضع وبعض بمعنى. وقد بعضته تبعيضا، أي جزأته فتبعض. والبعوض البق الواحدة بعوضة، سميت بذلك لصغرها، قاله الجوهري وغيره. قوله تعالى: فما فوقها، قد تقدم أن الفاء بمعنى إلى، ومن جعل ما الأولى صلة زائدة فما الثانية عطف عليها. وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: معنى فما فوقها والله أعلم ما دونها، أي أنها فوقها في الصغر. قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام أتراه قصيرا، فيقول القائل: أو فوق ذلك، أي هو أقصر مما ترى أترى. وقال قتادة وابن جريج: المعنى في الكبر، والضمير في أنه عائد على المثل، أي أن المثل حق والحق خلاف الباطل، والحق واحد الحقوق، والحقة بفتح الحاء أخص منه. يقال: وهذه حقتي، أي حقي. قوله تعالى: وأما الذين كفروا، لغة بني تميم وبني عامر في أما، أي ما يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف. وعلى هذا ينشد بيت عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيحصري. قوله تعالى: فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر. طفش العيال بس، حصل لا فيضحى رأت وأيما رجل بالعشي فيحصر. أيما بالقاء. ما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشق تعالى فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اختلف النحويون بالضاد بالخاء المعجمة يا سيدنا. بالخاء المعجمة والصاد المهملة. ضاد ولا خاء؟ مش سامع والله يا الخاء المعجمة، الخاء المعجمة والصاد المهملة. اختلف النحويون في ماذا؟ مش نافع، مش نافع، فقيل مش هي نافع. بمنزلة اسم واحد بمعنى أي بالخاء أحسن الله إليك والصادم أحسن الله إليك فالمخصر. قوله تعالى صوتك مش نافع. عبد الله ربيع معانا؟ عبد الله قوله تعالى فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اختلف النحويون في ماذا، فقيل هي بمنزلة اسم، بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله، فيكون في موضع نصب بأراد، قال ابن كيسان وهو الجيد. وقيل ما اسم تام في موضع رفع بالابتداء أو في موضع رفع بالابتداء، وذا بمعنى الذي وهو خبر الابتداء، ويكون التقدير ما الذي أراده الله بهذا مثلا. ومعنى كلامهم هذا الإنكار بلفظ الاستفهام، ومثلا منصوب على القطع التقدير أراد مثلا، قاله ثعلب. وقال ابن كيسان هو منصوب على التمييز الذي وقع موقع الحال. وقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قيل هو من الكافرين، أي ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى. وقيل بل هو خبر من الله عز وجل، وهو أشبه، لأنهم يقرون بالهدى أنه من عنده. فالمعنى قل يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يوفق ويخذل. وعليه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم إن الله لا يخلق الضلال ولا الهدى. أخرجنا قال ومعنى يضل به كثيرا التسمية هنا، أي يسميه التسمية هنا، يا أي يسميه ضالا، كما يقال فسقت فلانا، يعني سميته فاسقا أو سميته فاسقا، لأن الله تعالى لا يضل أحدا، هذا طريقهم في الإضلال، وهو خلاف أقاويل المفسرين، وهو غير محتمل في اللغة، لأنه يقال ضلله إذا سماه ضالا، ولا يقال أضله إذا سماه ضالا، ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الحق، أنه يخذل به كثيرا من الناس مجازاة لكفرهم. ولا خلاف أن قوله وما يضل به إلا الفاسقين أنه من قول الله تعالى، والفاسقين نوصب بوقوع الفعل عليهم والتقدير، وما يضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق في علمي أنه لا يهديهم. ولا يجوز أن تنصبهم على الاستثناء، لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام. وقال نوف البكالي، قال عزير فيما يناجي ربه عز وجل: إلهي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال فقيل يا عزير أعرض عن هذا، لتعرضن عن هذا، أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. والضلال أصله الهلاك، يقال منه ضل الماء في اللبن إذا استهلك. ومنه قوله تعالى: إذا ضللنا في الأرض. وقد تقدم في الفاتحة: والفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفأرة من جحرها، والفويسقة الفأرة. وفي الحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحذية. روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وفي رواية: العقرب مكان الحية. فأطلق صلى الله عليه وسلم عليها اسم الفسق لأذيتها، على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وفسق أخرج. الرجل يفسق، ويفسق أيضا عن الأخفش. نعم. نعم. رواته عائشة، وبه ليه؟ قال رواته عائشة عن النبي وفي صلى الله رواية عليه وسلم. نعم شفنا. وفسق الرجل يفسق، ويفسق أيضا عن الأخفش فسقا وفسوقا، أي فسق. وفسق فأما الرجل. قوله ففسق عن أمر ربه. نعم. وفسق الرجل يفسق ويفسق أيضا عن الأخفش فسقا وفسوقا أي فجر. فأما قوله تعالى ففسق عن أمر ربه فمعناه خرج. وزعم ابن العربي أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق قالها، وهذا عجب. وهو كلام عربي حكاه عنه ابن فارس والجوهري. قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الزاهري له لما تكلم على معنى الفسق قول الشاعر: يذهبن في نجد وغورا غائرا، فواسقا عن قصدها جوائرا. نعم. والفسق الدائم الفسق، ويقال في الندب. والفسيق والفسيق الدائم الفسق، ويقال في النداء: يا فوسك، يا فو، ولا يا فوسك بالفاء، يضم الفاء يا شيخنا، يا فوسك ويا خبيث. يريد يا أيها الفاسق ويا ما أيها فيش واو. الخبيث. يا شيخنا، لا ما فيش واو ولا يا. يا فسق ويا يا خبث. يا فسق ويا خبث. يريد يا أيها الفاسق ويا أيها الخبيث. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج عن طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فيه 7 مسائل. الأولى قوله تعالى: الذين في موضع نصب على النعت الفاسقين، وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر ابتداء، على خبر ابتداء محذوف، أي هم الذين نعم، هم الذين. قد تقدم الثانية قوله تعالى: ينقضون، النقض إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد، والناقضة ما أبرمته. نقض. نعم شفنا. إفساد ما أبرمته. إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد. النقاضة ما نقض من حبل الشعر. والمناقضة في القول أن تتكلم بما تناقض معناه. والنقيضة في الشعر ما ينقض به. والنقض المنقوض. واختلف الناس في تعيين هذا العهد، فقيل هو الذي أخذه الله فعلى بني آدم حين استخرجهم من ظهره، وقيل هو وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهوهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله. ونقضهم ذلك ترك العمل به. وقيل بل نصب الأدلة على وحدانيته وبالسماوات والأرض وسائر الصنعات وهو بمنزلة العهد. ونقضهم ترك النظر في ذلك. وقيل هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكتم أمره. فالآية على هذا في أهل الكتاب. قال أبو إسحاق الزجاج: عهد عز وجل ما أخذه على النبيين ومن أتباعهم ألا يكفروا بالنبي ومن صلى الله اتبعه. عليه وسلم. نعم. ما أخذه على النبيين ومن اتبعهم. ما أخذه على النبيين ومن اتبعهم ألا يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي، أي عهدي. قلت: وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنها في الكفار، فهذه خمسة أقوال، والقول الثاني يجمعها. الثالثة قوله تعالى: من بعد ميثاقه. الميثاق العهد المؤكد باليمين، مفعال من الوثاق، من الوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في العقد والربط ونحوه. والجمع المواثيق على الأصل، لأن أصل ميثاق مواثيق، صارت الواو ياء الانكسار ما قبلها، والميثاق والمياثيق أيضا. وأنشد ابن الأعرابي: حمي لا يحل الدهر إلا بإذننا، ولا نسأل حما الأقوام عهد المياثيق. حما حما حما لا حما لا يحل الدهر إلا بإذننا، ولا نسأل الأقوام عهد المياثق. نعم، حما لا يحل الدهر إلا بإذننا، ولا نسأل الأقوام عهد المياثق. والمواثق الميثاق، والمواثقة المعاهدة. ومنه قوله تعالى: وميثاقه الذي واثقكم به. الرابعة قوله تعالى: ويقطعون. القطع معروف، والمصدر في الرحم، القطيعة، يقال قطع رحمه قطيعة، فهو رجل قاطع، وقطعة مثالهم همزة. وقطعت الحبل قطعا، وقطعت النهر قطوعا، وقطعت الطير قطوعا، وقطاعا إذا خرجت من بلد إلى بلد. وأصاب الناس قطعة إذا قلت مياههم. ورجل به قطع، أي انبهار. الخامسة قوله تعالى: ما أمر الله به أن يوصل. ما في موضع نصب بيقطعون، وأن إن شئت كانت بدل من ما، وإن شئت من الهاء في به، وهو أحسن. ويجوز أن يكون لئلا يوصل، أي كراهة أن يوصل. واختلف ما الشيء الذي أمر بوصله، فقيل صلة الأرحام، وقيل أمر أن يوصل القول بالعمل، فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا. وقيل أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه، فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب بعضهم. وقيل الإشارات إلى دين الله وعبادته في الأرض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده، فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل. هذا قول الجمهور، والرحم جزء من هذا. السادسة قوله تعالى: ويفسدون في الأرض، أي يعبدون غير الله تعالى، ويجورون في الأفعال إذ هي بحسب شهواتهم، وهذا غاية الإفساد. وأولئك هم الخاسرون، ابتداء وخبر، وهم زائدة، ويجوز أن تكون هم ابتداء ثان. الخاسرون خبره، والثاني خبره، خبر الأول كما تقدم. والخاسر الذي نقص نفس والذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز. والخاسرون النقصان، كان في ميزان أو غيره. قال جرير: إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. أقنة يعني بالخسار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم. قال الجوهري: وخسرت الشيء بالفتح، أخسرته بنقص بنقص نقصته نعم أخسرته نقصته. والخسار الخسارة، والخيسر الضلال والهلاك. فقيل للهلاك خاسر، لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة، الهالك. ومنع منزلا. نعم شرح. فقيل للهالك فقيل للهالك خاسر، لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة، ومنع منزله من الجنة. السابعة: في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه كل عهد جائز، ألزمه المرء نفسه فلا يحل له نقضه، سواء أكان بين مسلم أو غيره. لذم الله تعالى في نقض عهده وقد قال أوفوا بالعقود، وقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فنهاه عن الغدر، وذلك لا يكون إلا بنقض العهد، على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قالت: كيف تكفرون؟ قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف سؤال عن الحال، وهي اسم في موضع نصب بتكفرون، وهي مبنية على الفتح، وكان سبيلها أن تكون ساكنة لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب، فأشبهت الحروف واختير لها الفتح لخفته، أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجب منهم حين كفروا قد ثابتت عليهم الحجة. فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ فالجواب ما سبق من أنهم لما لم يثبتوا أمر محمد صلى الله عليه السلام ولم يصدقوه فيما جاء به، نعم، فقد أشركوا، لأنهم لم يقروا بأن القرآن من عند الله. ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد أشرك بالله وصار ناقضا للعهد. وقيل: كيف لفظه لفظ الاستفهام وليس به، بل هو تقرير وتوبيخ، أي كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه؟ قال الواسطي: ووبخهم بهذا غاية التوبيخ، لأن الموت والجماد لا ينازع صانعه في شيء، وإنما المنازعة في الهياكل الروحانية. قوله تعالى: وكنتم أمواتا، هذه الواو واو الحال، وقد مضمرة، قال الزجاج: والتقدير وقد كنتم، ثم حذفت قد، وقال الفراء: أمواتا خبر كنتم فأحياكم ثم يميتكم، هذا وقف التام. كذا قال أبو حاتم، ثم قال: ثم يحييكم. واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين المؤتتين الموتتين والحياتين، وكم من موتة وحياة للإنسان. فقال ابن عباس وابن مسعود: أي كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا فأحياكم، أي خلقكم ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. قال ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية، هو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بها. وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للأحياء في الدنيا ثم للإماتة في الإماتة فيها للإماتة فيها بهما، لا ما شغلنا، لإقرارهم بهما. نعم، لإقرارهم بهما. وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للأحياء في الدنيا ثم الإماتة فيها قوي يا شيخنا، ولا قوة قوي عليهم، قوي علينا، قوي عليهم لزوم من من أماته في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. وقيل: كنتم أمواتا في ظهر آدم ثم أخرجكم من ظهره كالذر ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم. وقيل: كنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء ثم ناكم من الأرحام فأحياكم ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم في القبر. للمسألة ثم يميتكم في القبر ثم يحييكم حياة النشر إلى الحشر، وهي الحياة التي ليس بعدها موت. قلت: فعلى هذا التأويل فيه هي على هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات، وكونهم موتى في ظهر آدم وإخراجهم في ظهر والشهادة عليهم غير كونهم نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فعلى هذا تجيء أربع موتات وأربع إحياءات. وقد قيل إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء ثم أماتهم، فيكون على هذا خمس موتات وخمس إحياءات، وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا النار، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذي هم أهلها فإنهم يموتون فيها ولا يحيون. الذين هم نعم شنو؟ أهل النار الذين، نعم المكتوب عند الذي، نعم أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيف الحبة، نعم في نبات الحبة تكون في حميل السيف. فقال رجل من القوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية. أخرجه مسلم. قلت: فقوله فأماتهم الله حقيقة في الموت، لأنه أكده بالمصدر، وذلك تكريما لهم. وقيل: يجوز أن يكون أماتهم عبارة عن تغييبهم عن آلامها بالنوم، ولا يكون ذلك موتا على الحقيقة، والأول أصح. وقد أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا، وإنما هو على الحقيقة. ومثله: وكلم الله موسى تكليما، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى: وكنتم أمواتا بالخمول فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتم بهذا الدين والنبي الذي جاءكم ثم يميتكم فيموت ذكركم ثم يحييكم بالبعث. وقوله تعالى: ثم إليه ترجعون، أي إلى عذابه إلى عذابه مرجعكم لكفركم. وقيل: إلى الحياة وإلى المسألة، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فإعادتهم كابتدائهم فهو رجوع، وترجعون قراءة الجماعة. ويحيى ابن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وابن محصن والسلام ابن يعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكسرون الجيم حيث وقعت. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيها عشر. ويحيى ابن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وابن محصن وسلام ابن يعقوب يفتحون حرف المضارعة. يفتحون حرف المضارعة ويكسرون الجيم حيث وقعت. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيه عشر مسائل. الأولى: خلق معناه اخترع وأوجد بعد العدم. وقد يقال في الإنسان خلق عند إنشائه شيئا، ومنه قول الشاعر: من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وقد تقدم هذا المعنى وقال ابن كيسان. حيلة ليه يعني؟ ليه حيلة بالحيلة ليه؟ فحيلتي حيلة. نعم، فحيلتي ما هو شغلنا، ما فيش تشكيله. فحيلتي فيه قليلة. وقد تقدم هذا المعنى وقال ابن كيسان: خلق لكم أي من أجلكم. وقيل المعنى: أن جميع ما في الأرض منعم به عليكم فهو لكم. وقيل إنه دليل على التوحيد والاعتبار. قلت: هذا هو الصحيح على ما نبينه، ويجوز أن يكون عني به ما هو إليه محتاجون من جميع الأشياء. عنى به ما هم إليه محتاجون من جميع الأشياء. الثانية: استدل من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة بهذه الأول. نعم شغنا. نعم، الإباحة بهذه الآية وما كان مثلها، قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الآية، حتى يقوم الدليل على الحظر. وعضدوا هذا بأن قالوا: إن المآكل الشهية خلقت مع إمكان ألا تخلق، فلم تخلق عبث فلم تخلق عبثا، لا فلا بد لها من منفعة، وتلك المنفعة لا يصح رجوعها إلى الله تعالى لاستغنائه بذاته، فهي راجعة إلينا، ومنفعتنا إما في نيل لذاتها أو في اجتنابها لنختبر بذلك، أو في اعتبارنا بها، ولا يحصل شيء من تلك الأمور إلا بذوقها، فلازم أن تكون مباحة، وهذا فاسد، لأننا لا نسلم لزوم العبث من خلقها إلا لمنفعة، بل خلقها كذلك لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة، بل هو الموجب، ولا نسلم حصر المنفعة فيما ذكره، فيما شيخنا؟ تكفى. فيما ذكر، ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بالذوق، بل قد يستدل على الطعوم بأمور أخرى، كما هو معروف عند طبائعين. الطباعيين، نعم، ثم هو معارض بما يخاف أن يكون سموما مهلكة، ومعارضون بشبهات أصحاب الحظر. وتوقف آخرون وقالوا: ما من فعل إلا ندرك منه حسنا ولا قبحا، إلا يمكن أن يكون حسنا في نفسه، ولا معين قبل ورود الشرع، فتعين الوقوف إلى ورود الشرع. وهذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة، وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصحابه وأكثر المالكية والصيرفي في هذه المسألة القول بالوقوف، ومعناه عندهم ألا حكم فيها في تلك الحال، وأن للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاء، وأن العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره، وإنما حظه تعرف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية، وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ أنه قال: لم يخلو العقل قط من السمع، ولا نازلة إلا وفيها سمع، أو لها تعلق به، أو لها حال تستصحب. قال: فينبغي أن يعتمد على هذا، ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف. الثالثة الصحيح في معنى قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض، الاعتبار يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العبار الإحياء والإماتة والخلق والاستواء إلى السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق السماوات والأرض، لا تبعد منه القدرة على الإعادة. فإن قيل إن معنى لكم الانتفاع، أي لتنتفعوا بجميع ذلك، قلنا: المراد بالانتفاع الاعتبار لما ذكرنا. فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحيات؟ قلنا: قد يتذكر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد الله للكفار في النار من العقوبات، فيكون سببا للإيمان وترك المعاصي، وذلك أعظم الاعتبار. قال ابن العربي: وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظرا ولا إباحة ولا وقفا، وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه يستدل بها على وحدانيته. وقال أرباب المعاني في قوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، لتتقووا به على طاعته، لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وقال أبو عثمان: وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة وجوده، وتسكن إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه في المعاد، ولا تستكثر كثير بره على قليل عملك، فقد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل، وهو التوحيد. الرابعة: وروى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع على ما على علي، فإذا جاء شيء قضينا. فقال له عمر: هذا أعطيت أعطيت إذا كان، هذا أعطيت إذا كان عندك، فما كلفك الله ما لا تقدر. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف السرور في وجهه لقول الأنصاري، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بذلك أمرت. قال علماؤنا رحمهم الله، رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظن بالله، لأن الله تعالى خلق الأرض بما فيها لولد آدم، وقال في تنزيله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه الأشياء كلها مسخرة للآدمي قطعا لعذره، وحجة عليه ليكون له عبدا كما خلقه عبدا. فإذا كان العبد حسن الظن بالله لم يخف الإقلال، لأنه يخلف عليه، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: فإن ربي غني كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقت رحمتي غضبي يا ابن آدم، أنفق عليك، يمين الله ملأ. سحاء يا شيخنا ولا سحاء؟ سحا لا يغيضها شيء الليل والنهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكذا وكذا في السماء عند الغروب يناديان أيضا. وهذا كله صحيح رواه الأئمة والحمد لله. فمن استنار صدره وعلم غنى ربه وكرمه أنفق ولم يخف الإقلال. وكذلك من ماتت شهوته عن الدنيا واجتزأ باليسير من الكوت المقيم لمهجته، وانقطعت مشيئته لنفسه، فهذا يعطي من يسره وعسره، ولا يخاف إقلالا، وإنما يخاف الإقلال من له مشيئة في الأشياء. فإذا أعطى اليوم وله غدا مشيئة في شيء، خاف ألا يصيب غدا، فيضيق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة إقلاله. وروى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفحي أو أنضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله. نعم شيخنا؟ انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي عليك. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به، فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. الخامسة قوله تعالى: ثم استوى، ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه. والاستواء في اللغة الارتفاع والعلو عن الشيء. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال: لتستووا على ظهوره. وقال الشاعر: فأوردتهم ماء فيفاء قفرة. فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. وقد حلق النجم اليماني أي ارتفع وعلى. واستوت الشمس على رأسي، واستوت الطير على قمة رأسي، بمعنى على. وهذه الآية في المشكلات والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه. قال بعضهم: نقرأها ونؤمن بها ولا نفسرها، وذهب إليه كثير من الأئمة. وهذا كما روي عن مالك رحمه الله تعالى أن رجلا سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأراك رجل وأراك رجل سوء أخرجوه. وقال بعضهم: نقرأها ونفسرها على وقوله ما. نعم قال بعضه قال بعضهم نقرأها ونؤمن بها ولا نفسرها، أي لا نكيفها. ولذلك ذكر كلام مالك. نعم يا شيخ، نعم. وقال نعم قال نعم بعضهم وقال بعضهم نعم وقال بعضهم نقرأها ونفسرها على ما يحتمله، على ما يحتمله ظاهر اللغة، وهذا قول المشبهة. وقال بعضهم نقرأها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها، على ظاهرها. وقال الفراء في قوله عز وجل: ثم استوى إلى السماء فسواهن. قال: الاستواء في كلام العرب على وجهين، أحدهما أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته، أو يستوي عن اعوجاج. فهذان وجهان، وجه ثالث أن تقول: كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى علي وإلي يشاتمني، وعلى معنى أقبل إلي وعلي، فهذا معنى قوله ثم استوى إلى السماء، والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء صعد، وهذا كقولك: كان قاعدا فاستوى قائما، وكان قائما فاستوى قاعدا، وكل ذلك في كلام العرب جائز. وقد قال البيهقي: أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين: قوله استوى بمعنى أقبل صحيح، لأن أقبل صحيح، لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماوات، والقصد هو الإرادة، وذلك جائز في صفات الله تعالى. ولفظة ثم تتعلق بالخلق لا بالإرادة. وأما ما حكي عن ابن عباس فإنما أخذه عن تفسير الكلبي، والكلبي ضعيف. وقال سفيان بن عيينة وابن كيسان في قوله ثم استوى إلى السماء: قصد إليها، أي بخلقه واختراعه. فهذا قول وقيل على دون تكييف ولا تحديد، واختاره والطبري. ويذكر عن ابن أبي وعن ابن عن أبي العالية الريح الريح الريحاني الرياحي الرياحي الرياحي في هذه الآية أنه يقال استوى بمعنى. قال البيهقي: ومراده في ذلك والله أعلم ارتفاع أمره، وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق السماء. وقيل إن المستوي الدخان. وقال ابن عطية: وهذا يأباه وصف الكلام. وقيل المعنى استوى كما قال الشاعر: قد استوى جيش العراقي من غير سيف ودم من وقيل المعنى نعم شيخنا والمعنى استوى كما قال الشاعر. وقيل المعنى المعنى وقيل استولى، المعنى استولى معني نعم وقيل المعنى استولى كما قال الشاعر: قد استوى بس على العراق من غير سيف ودم مهراق. قال ابن عطية: وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: الرحمن العرش استوى. قلت: وقد تقدم في قول الفراء: علي وإلي بمعنى وسيأتي. ولهذا الباب مزيد بيان في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. على والقاعدة وإلى نعم في تقدم في قول قوله الفراء: على تقدم وإلى بمعنى قول الفراء: علي وإلي على على وإلى على بمعنى الرحمن على إلى نعم الرحمن على وإلى برضك ولا وإلي؟ على وإلى نعم على وإلى بمعنى. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. والقاعدة في هذا نعم والقاعدة في هذه الآية ونحوها: منع الحركة والنقلة. السادسة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماوات، وكذلك في حاميم السجدة. وقال في النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فوصف خلقها ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وهذا قول قتادة: إن السماء خلقت أولا، حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد وغيره من المفسرين إنه تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه عليه فجاء

رواه مسلم عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من إلى 7 أراضين. وقالت عائشة رضي الله عنها مثله إلا أن فيه من بدل إلى من 7 أراضين. ومن حديث أبي هريرة لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقول هذا. قال قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به أو تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان هذه روايا الأرض يسوق الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال هل تدرون ما فوقكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرقيع سقف محفوظ ومود مكفوف. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها مسيرة 500 عام. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سمائين بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة. ثم قال كذلك حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين ما بين الأرض ما بين السماء والأرض يعني كما بين. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما تحت ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال أبو عيسى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية تدل على أنه أراد لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه في الكتاب. قال هذا حديث غريب والحسن لم يسمع من أبي هريرة. والآثار بأن الأراضين 7 كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. وقد روى أبو الضحى واسمه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن قال 7 أراضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. قال البيهقي إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه دليلا والله أعلم. التاسعة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض ابتداء وخبر. ما في موضع نصب جميعا عند سبويه نصب على الحال. ثم استوى أهل نجد يميلون ليدل على أنه من ذوات الياء وأهل الحجاز يفخمون. ثم استوى 7 منصوب على البدل من الهاء والنون أي فسوى 7 سماوات. ويجوز أن يكون مفعولا على تقدير يسوي بينهن 7 سماوات كما قال الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا أي من قومه. قاله النحاس وقال الأخفش انتصب على الحال وهو بكل شيء عليم ابتداء وخبر والأصل فيه هو تحريك الهاء والإسكان استخفاف وهو. والسماء تكون واحدة مؤنثة مثل عنان وتذكيرها شاذ وتكون جمعا لسماوة في قول الأخفش وسماء في قول الزجاج وجمع الجمع سماوات وسماءات. فجاء سواهن إما على أن السماء جمع وإما على أنها مفرد اسم جنس. ومعنى سواهن سوى سطوحهن بالإملاس وقيل جعلهن سواء العاشرة قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، أي بما خلق، وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عالما بكل شيء. وقد قال: ألا يعلم من خلق فهو العالم والعليم، فهو العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته. ووافقنا المعتزلة على العالمية دون العلمية. وقالت الجهمية: عالم بعلم قائم لا في محل. تعالى الله عن قول أهل الزيغ والضلالات والرد على هؤلاء في كتب الديانات. وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وقال: فلنقصن عليهم بعلم. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، الآية. وسندل على ثبوت علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن شاء الله تعالى. وقرأ الكسائي وقالون عن نافع بإسكان الهاء من هو وهي: إذا كان قبلها فاء أو واو أو لام أو ثم وهو. وكذلك فعل أبو عمرو إلا مع ثم. وزاد أبو عون عن الحلوان عن قالون إسكان الهاء من أن يمله والباقون بالتحريك. قوله تعالى، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، نستدرك إن شاء الله.